ما الهدف من تناول ما تناولناه من الكتب الثلاثة ولاة مصر وقضاتها والرسالة وأخيرا المستصفى على هذا النحو الذي تناولناه؟ إيه الهدف؟ إحنا بندرس مكتبة شرعية، المفروض أننا ندرس بعض الكتب باعتبارها نماذج للكتب الأخرى التي لا ندرسها معا، لتعلم خبرات معينة في قراءة هذه الكتب. يعني المسألة هنا كيف يمكن أن نقرأ كتابا في أصول الفقه أو كتابا في الفقه الإسلامي. الفقه لابد أن تعلم أنه مهتم برصد المبادئ والمسائل الأساسية التي تفرع عنها هذا العلم، لكن الهدف في النهاية هو معاونة المجتمع بشكل كامل أو العلماء على أن يقدموا ما لديهم من نظريات ومن أفكار إلى القضاء كي يحكموا، وإلى الأفراد كي ينظموا حياتهم وفقا لهذه المبادئ الفقهية. صح؟ يعني ما فيش حاجة تانية، يعني ليس هناك مثلا تعبد بقراءة الكتب الفقهية، أو ليس هناك يعني الأهداف عملية بالدرجة الأولى، هي مساعدة المجتمع على أن ينظم حياته وفق المبادئ الأساسية الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ووفق المبادئ التي برزت عند التطبيق لهذه المبادئ. فإحنا رأينا كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندي، كيف أن هذا الرجل يعرفنا ببعض القضاة الذين توالى تعيينهم في مناصب القضاء، وكيف أنهم كانوا يحكمون وفق فهمهم العام جدا للقواعد الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. وبكل أسف يعني ليس لدينا ثبت كامل بكل هذه الأحكام القضائية، وإلا كنا يعني توقفنا أمامها كثيرا، وكانت الفائدة أوضح بالنسبة لعمل القضاء في هذه الفترة. جاء الفقهاء بعد ذلك وتناول بعضهم أيضا بعض المسائل العملية المفيدة جدا للدولة. يعني كتاب الخراج لأبي يوسف أنا أظن أنه كتاب يعني في أرفع مكان وفي أرفع مقام بالنسبة للتعرف على الأساليب الراقية جدا والمستمدة من العدالة الإسلامية. يعني كتاب الخراج في كلام مثلا عن كيفية معاملة المساجين وفق يعني مبادئ العدالة، يعني إزاي أنك أنت بتترجم مبادئ العدالة في جو معين أو في بيئة معينة أو في ظروف معينة اللي هي بيئة السجن، إزاي أنت؟ وطبعا هو ليس يعني لم يكن أبو يوسف فيلسوفا، ولم يكن غيره من القضاة السابقين فلاسفة أيضا، ولكن هو فكرة أو مبدأ مبادئ الموجودة في القرآن هي الرفق، هي الكرامة الإنسانية، هي العدل، كل هذه المبادئ الأساسية أبو يوسف ترجمها في كتاب الفقهاء إلى حسن معاملة للمسجون. وطبعا حسن معاملة تفاصيل كثيرة جدا، وأعتقد أن هذا هو ما قدمه الفقه الإسلامي في الواقع فيما بعد. الفقهاء المسلمين عارفين مبادئ، لكن يطبقون هذه المبادئ في كل مكان، يعني أقصد في كل مجال قانون، في مجال العقوبات، في مجال المعاملات المدنية، في مجال المعاملات في أثناء السلم وفي أثناء الحرب. لو شفنا كتاب السير الكبير مثلا، وكيف أنه يعنى كثيرا جدا بأخلاقيات الحرب، ما الذي ينبغي أن يفعله الجيش المسلم عند مقابلته للعدو؟ هل يصح له أن يقتل ضعيفا؟ هل يصح له أن يقتل شيخا؟ هل يصح له أن يقتل أسيرا؟ هل يصح له أن يقتل كذا؟ طبعا لا. يعني من أين أتى بهذه القواعد؟ طبعا هي قواعد أساسية جدا موجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، قواعد أساسية. الفقه بعد كده لما بيجي يشتغل كل الحكاية إن هو بيرتب هذه المنتجات أو هذه المبادئ التي برزت أثناء تطبيق هذه المبادئ الموجودة في القرآن وفي السنة النبوية. أنا قلت لكم من البداية بأن الكلام عن النظام القانوني الإسلامي بيتضمن ثلاثة جوانب، الجانب الأول هو الفقه، والجانب الثاني هو القضاء، والجانب الثالث هو التشريع. أرجوك تقفل الباب ده من فضلك لأنه يعني فيه تيار بطوع يعني طيب دي الثلاث جوانب. فاحنا بناخد بعض يعني هو الهدف إقامة تصور أكثر نضجا، وأنا بأكدها يعني أنه ده هو التصور الناضج فيما أعتقد، وهو التصرف الذي يشمل جوانب الإنتاج الفقهي والقانوني والقضائي للحضارة الإسلامية. لو احنا اتكلمنا بس عن الجانب الفقهي فأظن أننا نتحدث عن ضلع من أضلاع المثلث، وهذا الضلع لا يقيم حياة ولا يقيم دولة ولا يقيم مجتمعا. والفكرة طبعا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يمكن أظن أن المحاضرة السابقة كانت متوترة يعني عند بعض الناس، يعني أحسست يعني بهذا نظرا لأني طبعا أعتقد أنني يعني أخالف ما تعود عليه الناس، وأنا لا أستطيع أن أكتم ذلك، أكتم يعني أنني أقدم وجهة نظر مختلفة إلى حد ما. حينما تحدثنا بقى عن وجه آخر اللي هو أصول الفقه، وأنا بعتقد أنه هو دائما أصول الفقه ستكون ناقصة. ليه؟ لأن أصول الفقه تتكئ على الفقه دون أن تنصرف أو أن تشمل الجانبين الآخرين. إحنا ليس لدينا ما يمكن أن نسميه أصول النظام القانوني الإسلامي، وأظن أن من الواجب أن نبدأ فورا في أن يكون أن نحول أصول الفقه إلى أن يكون أصولا للنظام القانوني الإسلامي. طول ما هو يعني أصول للفقه فلا تتصور أبدا أنه مرتبط بالواقع، ولكن مرتبط كما قلت لكم. وأظن أننا اخترت يعني عن عمد كتاب المستصفى باعتباره أولا يعني أهم كتاب في أصول الفقه حتى العصر الحديث، لم يخرج أحد عليه لا في طريقة التأليف ولا في الهيكل الذي قدموه، ولكنه كان أوضح من غيره في إقامته أو في بدئه بهذه المقدمة. المقدمة كشفت في الواقع أن أصول الفقه يدور حول أمر واحد وهو نظرية المعرفة الفقهية، يعني كيف يمكن أن تعرف، كيف تعرف لكن لا تتعرف على لا لا لا يعني ليس من مهمة أصول الفقه أن يحدثنا عن ما الذي على القاضي أن يفعله لكي يصل إلى الحكم في القضية. وأظن أن هذه المسألة التي شغل بها المسلمون في الفترة الأولى كما لعلكم قد أحسستم من كتاب ولاة مصر وقضاتها، وكما لعلكم ستحسون عندما نتعرض أحيانا لكتاب المعيار المعلم، أن في قضاء في مجتمع بيشتغل، والقرآن ما قالش كيف تعرفون في الحكم ولكن قال عندما تحكمون عليكم أن تحكموا بالعدل. فالمسألة هنا يعني أن تطور الأمر في أصول الفقه إلى أن يقدم نظرية معرفة فقهية، مثلما قدمت مقدمة المستصفى نظرية معرفة عامة في كل العلوم، في الكيمياء، في الطبيعة، في الرياضة، في أي حاجة. دي نظرية معرفة عامة. ويبقى المستصفى، وهذا الكلام لم يقوله أحد، ولست سعيدا بذلك. يعني أنا مش بقول إنه محدش بيقول ده وأنا فرحان، يعني لا، أنا حزين، لأنه يعني المفروض إن هذه الأمور كان من المفروض أن تكون واضحة لكل الناس، وكان من المفروض أن تكون واضحة منذ يعني عشرات، مش هقول مئات السنين، ولكن يعني على كل حال. فالمسألة هنا إنه في المستصفى دي نظرية معرفة، ولهذا نظرية معرفة فقهية، ولذلك هو مهتم فقط بكيفية معرفة. هو قال من البداية يعني إن أصول الفقه هي هو العلم الذي يتعلق بإيه؟ من أدلتها التفصيلية، مش كده؟ وراح عامل الأربع بتاعه لا فيها كلام مطلقا عن قاضي ولا عن فقيه ولا قصدي عن ولا عن ايه ولا عن مشرع او قانوني ولا عن القوانين اللي كانت موجوده في وقت ولا اي حاجه خالص، لان هي المساله المهمه محدده جدا منذ البدايه، منذ الرساله، ان اصول الفقه عليه ان يتعرف على كيفيه استنباط او كيفيات استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفقهاء، لكن لا كلمنا عن بالنسبة للمشرع ولا عن القاضي وماذا عليه أن يفعل. وأظن أن احنا يعني خسرنا كثيرا يعني لكن هذا لم يمنع الدولة الإسلامية من أن تكون لديها قضاتها، وإن هؤلاء القضاة يستطيعون أن ينفذوا إلى الأحكام التي تحقق العدالة، كما أن ذلك لم يمنع أيضا الدول الإسلامية من أن تصدر قوانين الدولة العثمانية وأيام الدولة المملوكية. وأنا قلت لكم حتى يعني قوانين من أيام عمر بن الخطاب، يعني قوانين الخراج، لا هي قوانين بالمعنى الوضعي للقانون، يعني أنه أوامر تصدر من سلطة معينة لتنفيذها عن طريق موظفيها أو التابعين لها. بياخد هو الضريبة بتاعت الأراضي الزراعية محددة جدا، والعامل أو الذي يجمع الخراج عارف ما الذي يفعله بالضبط، والإجراءات محددة، وإذا خالف بعض الناس ورفضوا أن يدفعوا إيه اللي هيعملوا، كل ده لابد أن يكون محددا في قوانين الخراج التي سنها عمر بن الخطاب، ومن غيرها لم تكن الدولة الإسلامية تستطيع أن تمضي كما أقول لكم يوما واحدا. الخراج لأبي يوسف فيه كلام كثير عن كيف أمكن وضع هذه القوانين، وأن مين عمل إيه، وعثمان بن حنيف ومعرفش مين كان معاه كمان، وعملوا مسحوا الأرض وعرفوا يعني ما الذي تحتاجه الدولة، وفرضوا يعني وزعوا الأعباء الواجبة على الأراضي الموجودة. فده يعني باختصار. لما نيجي نشوف بقى، لأنها نظرية معرفة، فهو هيتكلم عن الإجماع، يعني كيف سيتحدث عن الإجماع؟ على أنه إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. يعني صعبها شوية لكن مش مشكلة، إنما هو ده تعريف الإجماع عنده. وهو ليس طريقا حقيقيا يعني في طرق طبعا قوية جدا في إنتاج المعرفة، ولكن في طرق يعني ضعيفة في إنتاج هذه المعرفة. أنا أظن أن الإجماع يعني بهذا التحديد ليس مفيدا يعني جدا في إقامة في الاستنتاج، لكنه مفيد في حاجة تانية، هو حائط الصد بالنسبة للمعتقدات الإسلامية وبالنسبة للمبادئ التشريعية الإسلامية، حائط صد، إنما ليس يعني ترس وليس سهما. ترس يعني بمعنى أنه هو يدافع عن المقررات الأساسية الموجودة في الإسلام. أرد على الدكتور المنسي ولا ما أردش عليه؟ دكتور محمد أهلا بيك. أنا في المحاضرة دلوقتي هكلمك بعد ما أخلص على طول. وانت هنا برضو؟ لا ده أنا فوت عليك ما لقيتكش. طيب إذا كنت هتستمر كمان ساعة هجيبك. طيب فالقياس يعني سأقول لكم له فائدة كبيرة جدا فيما يتعلق بالاستنتاج. القياس يعني أن عندك أصلا محددا ولديك فرعا أيضا يشتركان في سبب أو في علة الحكم فتنقل ذلك إلى الفرق، مش كده؟ ده لا يتأتى في كثير من الأحوال في النصوص القرآنية ولا في النصوص السنة النبوية، وإنما يتأتى أكثر ويعمل بشكل هائل جدا في القياس على آراء الأئمة. والأحكام التي قررها الأئمة، لكن فرصته أو لكن فرصته ستكون ضعيفة جدا فيما يتعلق بالقياس على النصوص القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف الكلام ده يعني ممكن إن هو يبقى مفزع، مش كده؟ طبعا القياس يعني هو الأساس يعني في أصول الفقه بالكامل. فضل ايه الخط العريض اللي احنا بنتكلم عنه؟ معلش بس يعني ايه العنوان العريض اللي احنا ممكن نحط الكلام تحتيه؟ ما هو انا حاولت ان انا احط عنوان في البدايه ان احنا ازاي نقدر نقرا كتاب في اصول الفقه او كتاب في القضاء او كتاب في الفقه. نعم. كيف يمكن ان نقرا ذلك؟ القياس الى ايه؟ في اصل ايه؟ على اصل ايه؟ على اصل انك انت بتتكلم عن نظام قانوني، مش بتتكلم عن بناء فقهي يعني تتامله وتعجب به. لا، في فايده عمليه او في وجهه عمليه على الفقه الاسلامي، واي دارس للفقه الاسلامي لا يعترف بهذه البوصله فاعلم انه يعني خارج الدائره. يعني ممكن سؤال ازاي؟ يعني سؤال ايه؟ في الامتحان مثلا؟ يعني ممكن تعليق على اي حاجه في اي مبدا من مبادئ اصول الفقه على النحو؟ يعني انت فاهم الاجماع مثلا ازاي في المستصفى في المصطلح؟ انت فاهم القياس ازاي في المصطلح مثلا في لا يعني انا ارجو ان انت تبقى اقرب شويه من بتاع سنه ده او بتاع سنه. انت دلوقتي راجل كبير يعني تعديت انك انت عايز حد يقول لك بالظبط السؤال هي ازاي والاجابه النموذجيه ازاي. انا ما عنديش يعني مش فاهم مش فاهم يعني المشكله التي تكلم فيها اغلب الطلبه حتى بعد انتهاء المحاضره المادة العلمية التي سيذاكر منها الطالب في الامتحان. يعني لا يمكن أن يذاكر من المستصفى كله ويذاكر مثلا من الأحكام الملاطمة وقضاءها. ما هو لابد أن هو لابد أنك أنت هتقرأ الحاجات دي وتحاول أنك أنت مش تحفظها ولكن تستوعبها في ضوء الكلام اللي احنا بنقوله. ماشي ماشي، بس هو المطلوب الطلبة كلهم سألوا كده، فبيقولوا لو نحن رجونا الدكتور وهو منفتح على الطلبة وياتي بشيء، هذا الجرأة تشكر لك يا دكتور انك تاتينا بشيء جديد وان كنا نخالفك فيه، ولكن تاتي بشيء يعني تبثه علينا يعني نقرا عقلك وفكرك الان، وهذا شيء جميل ان نتدارس ونتحاور فيما بيننا. جميل. ولكن يسالون انا عندي وقت ضيق جدا وعندنا اوقات لباقي المواد، فما هو المقرر تحديدا اذاكر فيه مع يعني تنبهنا لهذا الذي تتفضلون به كل محاضرة جزاكم الله خيرا. يعني هذا كلام مهم جدا، يريدون أن يعرفوا كيف يرجعون إلى كتاب أو كتيب أو رسالة أو ورقات تضعونها بين أيدينا تقولون هذه التي ستمتحنون بها غدا إن شاء الله تعالى. فهذا هو أنا أتكلم الآن بلسان الجميع لعلي يعني وكلهم يقولون يعني أنا أدرك هذه الصعوبة التي أضعكم فيها يعني، لكن هي المسألة برضو أنا لن آتي بجزئية معينة، ولكن أنا يعني أريد أن أتأكد من أنكم يعني تستطيعون أن تفهموا هذا الكلام العام ويمكن أن تكتبوا. يعني إحنا كان بعض الأساتذة من أول كلمة إلى آخر، من أول دقيقة إلى آخر دقيقة إحنا بنكتب. فالكتابة أظن لما ترجع تاني بقى تشوف المستصفى، ولما ترجع تاني تشوف ولاة مصر وقضاتها وقضاتها، وتعمل بعض الأحكام الموجودة وتقدر تطبق عليها من نفسك، ده يبقى كويس قوي. بس انت حضرتك انت خيرتنا. انا مش هسال مثلا ما هو تعريف الاجماع في المستصفى، ما بعرف. بس انت مشكورا يا دكتور، قلت لنا ندور على 10 قضايا من قضاة مصر وولاة، وهذا شيء جميل جدا، تدرسونها تذاكرونها وتضع رايك فيها تناقشها. هذا بالعكس يعلم الطالب آلية الحوار والكتابة وما إلى ذلك، هذا جميل جدا. ولكن أنت تكرر يعني مسألة مثلا إلى المستصفى، وأنت تقول أنت من يقول، تقول والمستصفى كل من أتى بعده إلى يومنا هذا هو عادة عليه فاعتمد عليه. فهو المستصفى هو بحد ذاته يعني مرجع أساسي. فما هي الأبحاث حتى أنا إن أردت أن أبحث عنها في هذا الكتاب أو غيره من الكتب؟ لا، أنا في رأيي إن برضو أنا ما بقولش كيمياء ولا بتكلم صين برضو. يعني من ناحية تانية أنا عارف أنها يعني يمكن خارج على المألوف، ممكن يمكن أنها يعني ليست هناك مصادر محددة من صفحة كذا لصفحة كذا الكلام ده يعني. لكن الكلام اللي أنا بقوله أظن أنه هو برضو واضح. يعني أنا لما بتكلم على المستصفى على أن المقدمة تعتبر نظرية معرفة عامة، وإن المستصفى نفسه يمكن أن يكون نظرية معرفة خاصة بالفرد، إلى أي مدى أنت شايف ده موجود في كل المبادئ؟ يعني هو بيتكلم عن القرآن، بيتكلم عن تعريف، بيتكلم عن أنواع قراءات، بيتكلم عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة. وأنا أظن يعني أنه يعني أي حد، أنت طالب طبعا دراسات عليا، أنا بعتقد يعني أن طالب الدراسات العليا غير طالب الليسانس يعني طالب الليسانس ممكن لو قلت له كده تاه منك وخلاص ما بقاش موجود. انما انا شايف ان فيكم ناس يعني كبار في السن والمقام والمفروض والقدره العقليه ايضا. فاحنا بنتكلم هنا على تحليل لافكار عامه. الافكار العامه دي انت لو يعني وافقت عليها او خالفتها يعني حتى، لكن من الممكن جدا انك انت تستخدم هذه الافكار العامه في قراءه اي كتاب اخر، وهو هذا هو يعني ما ارجوه يعني. انا اعرض على حضرتك ما قد فهمته، فصوب لي فهمي ان كان صوابا ام خطا. تفضل يعني ارجوك يعني قول رايك بشكل طبعا. كاني بك يا دكتور تقول المقدمه في المستصفى هذه واجبه عليكم جميعا ان تقرؤوها لما فيها من النفع، لان فيها اشياء. لا انا ما بقولش كده، انا لا اقول ان عليكم ان او ان عليكم ان تحفظوها أو تفهموها، نقرأها. لكن على كل حال المفروض أنك أنت يعني تعرف ما في هذه المقدمة من أبواب على الأقل من عناوين، والمفروض أن هذه العناوين يعني أنا يعني هنا لست لكي أشرح لك فكرة القياس أو فكرة الإجماع أو فكرة كذا، ولكن أنا بكلمك عن كتب. أن الرسالة اتكلمت عن الموضوعات الفلانية وجوهرها هو كذا. جوهر الرسالة هو إيه؟ إذا كنت قد فهمته، إيه جوهر الرسالة؟ الفكرة الأساسية. نعم؟ الرسالة الأساسية. الفكرة الأساسية. توحيد الشيخ الإسلام. لا، دي مش الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية دور السنة. برضو مش هي دي، لا. تفضل. تقصد أنا هذه الكتب كيف تعرفنا المعرفية الإسلامية؟ كيف تنظر إلى الفقه وكيف تركز على الفقه والقضاء على التشريع أو تترك مجالات يأتي دور للعلماء الآخرين حتى يكملوا هذا الدور كده يعني. أنا تحدثت في الرسالة عن أمرين اثنين. الأمر الأول أن الشافعي أدرك بوضوح شديد جدا أن كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، وعلى سبيل الحق فيه دلالة موجودة في القرآن، إما نصا وإما دلالة أو إشارة. دي الفكرة الأولانية، ودي فكرة أساسية جدا وفكرة مستنبطة، يعني لا تعتقدوا أن كل شيء كان، وبتكلم هنا عن نوازل، فكأنه بيستدل بما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني نقل مدلول هذه الآية إلى العام جدا إلى مدلول خاص وهو الفقه الإسلامي، مش كده؟ وإن كل النوازل التي تحدث للمسلمين ينبغي علينا أن نتعرف من خلال ما هو موجود في القرآن على حكمها وكيفية التعامل معها. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، أنا ذكرت أن الشافعي حصر المصادر في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع الذي نقله من إجماع أهل المدينة إلى الإجماع العام الذي تم الاعتضاد به فيما بعد حتى في المستصفى، اللي هو إجماع المجتهدين في عصر من العصور. وقلت إنه رفض الاستحسان واعترف بالقياس على أنه صنم الاجتهاد. ده الكلام اللي هو موجود في الرسالة. لما تيجي تشوف بعد كده المستصفى، فعليك أن تعلم أن المستصفى تطوير للرسالة، لكن تطوير دون أن يخرج عنها، ولا حد خرج عن القاعدة الأولى اللي هي كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، لم يخرج أحد على هذه القاعدة. وأظن أنها كانت قاعدة مهمة جدا، لأن كل الناس الذين يتحدثون عن التمسك بالنظام القانوني الإسلامي يرجعون إلى فكرة الشافعي، مش كده؟ طيب لما جينا اتكلمنا وقلت أنا عملت موازنة أظن أنها برضو كانت يعني بسيطة أو مفهومة، أو إحنا ذكرنا بعض القضايا من كتاب ولاة مصر وقضاتها، صح؟ وقلنا أن هل النظرية التي قدمها الشافعي في شقها الثاني، طبعا بالنسبة للشق الأول لم يكن هناك أي من قضاة مصر، لم يعتذر أحد من قضاة مصر عن الحكم في أي قضية من القضايا. ليه؟ لأنه هو ده اللي استنبط منه الشافعي هذا الكلام، أن كل القضاة حينما تأتي إليهم قضية من القضايا فإنهم يستطيعون الحكم فيها بالرجوع إلى المبادئ الأساسية الموجودة في القرآن وفي السنة النبوية. أي حال يعني حينما رفض القضاء أحد قضاة مصر القضاء بشهادة اليمني على المضري، ليه؟ لوجود عداوة بينهما بين القبيلتين. هنا هو بيطبق إيه؟ العدل من ناحية، فتبينوا يبقى كأنه بيرجع لقاعدة أساسية موجودة في القرآن. الكلام ده يمكن أن يستمر حتى يوم الناس هذا، يعني ممكن جدا أن كل قضية من القضايا ألاقي لها حاجة موجودة في لغاية دلوقتي في أعتى القضايا وفي أكثرها تعقيدا، يعني هتلاقي أنه في حاجة بتبقى يعني بتشير إلى الحكم الواجب فيها. هو ده اللي أنا عايز أقول. أنت لما تيجي تقعد تقرأ بقى في كتب الفقه وتقعد تقرأ في الهداية وأنت مش فاهم الكلام ده هتعمل بيه إيه؟ يعني ايه اللي هتعمله بيه؟ هتقراه ازاي؟ هو ده اللي انا عايز. انا يعني الامتحان يكفي جدا ان انا اشوف انك انت فاهم ولا مش فاهم. واظن ان الكلام اللي انا بقوله ده يعني قد لا تجدونه في اي وقت اخر. اتفضل. هو بس حته يعني شكرا لك حضرتك على المعلومه. لا يا سيدي الله يخليك، قول على طول بشكل مباشر الشكر والبتاع والكلام ده انا يعني لا لا أريده. بيرد رسالة ثلاث مرات. حلو. أنا ما استوعبتش رسالة زي الوقت. الحمد لله. يعني إذا كنت يعني تريد أن تمتدحني فأنا غني عن ذلك والله. أنا كل الحكاية أن أنا عايزكم فعلا تقدروا تفهموا الحاجة اللي بتقروا، لأنني شخصيا يعني كان علي أن أحفظ 15 صفحة في اليوم يعني. فأنا يعني أريد أن طب وبعدين وبعد هذا الحفظ يعني إيه المطلوب يعني؟ فهنا الفكرة إن ده نظام قانوني هتقرأه على إنه نظام فقهي يحفظ ويصم، فيعني عليه العوض. دكتور بارز حمدي. نعم. يعني عندي سؤال تابع لسؤال الإخوة بالنسبة لمسألة المقرر والمنهج. أنا قد أستطيع أن أذهب إلى الكتب التراثية وأنظر فيها، لكن أحتاج إلى مبادئ يعني عنوان كل هذا العنوان اذهب لتنظر في هذه الكتب المحددة. فأذهب أنا وأنظر في هذه الكتب وأتعلم وأستنبط وأستخرج وأستنتج، لكن أريد العنوان الذي هو محور الإجابة في السؤال في الامتحان. مثلا كيف تقرأ الرسالة؟ نعم. على ضوء ولاة مصر وقضاتهم. كيف تقرأ الرسالة على ضوء ولاة مصر؟ مثلا تقدر ولا ما تقدرش؟ أنا بقولها لسه دلوقتي، بقول دلوقتي يعني ما زلت أقول إن ولاة مصر وقضاتها لم يعجزوا عن الحكم في أي قضية عرضت عليه بالرجوع إلى المبادئ الموجودة في القرآن وفي السنة النبوية. وهذا هو الربط بقى، وهذا هو ما حرره الشافعي أو توصل إليه أو نظره في قاعدته كل ما نزل بمسلم. ولا أنت مش شايف أي صلة بين الاثنين؟ إذا كنت مش شايف صلة بقى يبقى عليه العوض بقى، أنا مش عارف أقول حاجة يعني. صلة مبنية، مبنية على فرضية مسبقة أن القاضي هذا الذي تولى هذا المنصب كان مجتهداً وكان عادلاً، وإننا لازم عن هذا القول أن كل ما صدر. هي فكرة الاجتهاد نفسها فكرة عايزة تحرير تاني. ماشي بس حتى لا يلزم عن هذا القول أن يقال إن كل ما صدر عن هؤلاء القضاة هو شرعي بيقين. يعني ممكن يكون قاضي لا شرعي بيقين. لا لا لا انا عايز اقول لك على حاجه. لا استنى بقى، لا استنى. اي قاضي نطق بحكم تحت ولايه الدوله الاسلاميه فهو واجب التنفيذ. تمام، هذا لا خلاف فيه. انت بقى عايز تقعد تفلق الشعره زي ما بيقولوا او تقسم الشعره، ده موضوع ده شرعي وده مش شرعي. كل حكم من احكام المحاكم في ولايه الدوله الاسلاميه حكم شرعي. ممكن يكون يعني في غير وأفضل منه. تمام. هيحصل. تمام. بيحصل إزاي بقى؟ بيتطور الحكم نفسه. يعني إن أنت عامل حكم دلوقتي. تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وبعدين زي عمر بن الخطاب في المسألة المشتركة، إنه في الأول قضى بإنه الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب ولا شيء لهم. وبعدين لما قالوا له ترافعوا وقالوا هب أن أبانا كان حجرا أو مش عارف إيه أو حمارا أي حاجة، فقضى لهم بالتشريك. فده حكم شرعي الأول وده حكم شرعي برضه. وكان هذا حكما نافذا وهذا أيضا حكم نافذ. فإيه بقى يعني فكرة الشرعية وعدم الشرعية ده بقى شغل الفقهاء تاني. هو ده شغل فقه. أنت بتجرنا تاني للفقه. الفقيه بقى ممكن أن يقول إن هذا الحكم شرعي وهذا الحكم يعني مشكوك في أمر. سؤالي يعني إنما أنا كدولة هنفذ هذا. سؤالي لو كان هذا القاضي ليس فقيها يعني تعين بالمحسوبية مثلا، ماشي؟ هو يعني انا كيف يعني ارجوك لا يعني هذا سيشوش انا اسال سؤالا يا دكتور، انا اسال سؤالا الان. هذا دين وهذا شرع انفاد القاضي حتى قالوا من اذا وليت المرأة القضاء على خلاف جمهور العلماء. بعض الحنفية قالوا يمضي قضاؤها حتى لا يعطى القضاء، هذا امر يعني لا يفهم. طيب وبعدين يعني بس قول لي بقى، يعني انت السؤال بتاعك في الموضوع اللي احنا بس السؤال انه هل القاضي كيفما كان شأنه هذه النتيجة التي تصدر عنه هذا الذي تخطر. انا بتكلم عن الكندي وولاة مصر وقضاء خربوك يعني عشان تمام بس تمام الفكرة برضو لا تهتز تمام. الفكرة هنا تمام في قضاء يعني استطاعوا أن يفصلوا في كل قضية عرضت عليهم نعم بما ظنوه منسجما مع مبادئ الشرع ومبادئ القرآن الكريم تمام والسنة النبوية. وأمامك عمر بن الخطاب حينما يقضي بقضاء ثم يعدله في قضية أخرى مماثلة بالضبط يعني للقضية الأولى، والحكم مغاير ومخالف، ولكن هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي الآن. والحكمان يعبران عن الحكم الشرعي، يعني مثلما في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن شرعي يعني إذا أخطأ فهو شرعي وإذا أصاب فهو شرعي. نعم نعم يا أستاذ. يعني خط عريض كده في المادة اللي حضرتك يعني وصلنا لكيف يستفيد القضاء أو كيف يستفيد الحاكم يعني أو تسيير أمور الناس من فقه وصول الفقه، ولكن بنظرة غير نظرة فقهية ونظرة غير نظرة أصولية. ليه غير؟ لا يعني غير نظرة مش غير يعني مثلا الفقيه مثلا بينظر في الأدلة عشان يقدر يستنبط حكم. لا مع يعني بدل كلمة غير أرجوك مع ضع كلمة مع يعني وأنت تنظر إلى الفقه عليك أن تنظر إلى الفقه جانب القضاء الذي يسير أمور الناس. إحنا بنتكلم هنا يعني أنا ما أريد أن أضيفه أنني أتحدث عن الفقه في إطار نظام قضائي كامل، وهذا الفقه تولد أيضا عن هذا النظام القانوني وليس ضده. أبو يوسف كما قلت لكم يعني طور كثيرا في نظام السجن مثلا، وفي نظام حتى جمع الفراج، وفي نظام يعني وفي نظم كثيرة هو يحكم بقضاء وليس بفقه فقط. الفقه لوحده في الأزهر وفي قسم الشريعة في دار العلوم وفي كل مكان في العالم الإسلامي، واحنا مش قادرين نعمل اي حاجه. ليه؟ لان احنا انصرفنا الى جانب واحد وهو جانب الفقه الاسلامي. ما لم نخرج من هذه الشرنقه الى ان نفكر في نظام قانوني العالم كله، انا مش الكلام ده يعني مش اول حد بقوله يعني على فكره، يعني الناس كلها بتشتغل في العالم كله دلوقتي في كل حته في الدنيا بالمستوى ده. هو في مؤرخين دلوقتي بيشتغل. نعم انت طبعا كده يعني احنا كده عشان نكمل احنا كده بنتكلم ان حضرتك يعني مجمل الكلام ان ازاي احنا نستفاد من الادله كامله ليس على المستوى الشخصي ولكن على المستوى العام للدوله او المستوى العام للامه الاسلاميه نظام القضاء والتصحيح كده. يعني احنا بنتكلم في الفصل، احنا مش بنتكلم في يعني انا مش ما ما ما لا لنا في مجلس الامه ولا في مجلس الشعب ولا في البتاع. ممكن بنتكلم دلوقتي عن مفهوم بنقيم مفهوما على نحو اكثر دقه، بس مفهوم الفقه الاسلامي ده مش زي ما انتم متصورين ان هو يعني الاحكام الشرعيه المدونه في بطون الكتب الفقهيه وفي كتب المذاهب الفقهيه. انا بقول اريد ان تقراوا هذا كله في اطار ان هذا يعبر عن جزء من النظام القانوني الذي كان مطبقا في الدوله الاسلاميه على امتداد 14 قرنا من الزمان. هتقعد تقرا الفقه على انه الهداية وفتح القدير وابن عبدين والاختيار لتعليل المختار وما اعرفش ايه، فيعني انت خارج نطاق الخدمة خارج نطاق العمل. انت احفظ بقى الحاجات دي زي ما يعني الوالد الله يرحمه كان بيقول لي احفظ احفظ وخلاص وتبقى انت حافظ مش فاهم زي بعض. ماشي مفيش مشكلة. نعم مش عايزين يعني انا اكثر كلام في الحته دي. لا ولا يهمك انا مستعد اضرب مثالا يا دكتور نحن عقولنا انا اتكلم عن نفسي هذا لا اعرف من يشاطرني الراي في ذلك انت تضرب مثلا في الامام ابو يوسف ابو يوسف يا سيدي هذا في الاصل كان الرجل الاول عند ابي حنيفه واخذ عنه ما قد اخذ من الفقه ومن العلوم الآلة التي تمكنه أن يتسلط على النصوص إن صح هذا التعبير مع التحفظ أن يتسلط فيأخذ منها الأحكام مباشرة وصاغ لنا ما قد صاغ بسم الله ونحن نبصم بالعشرة على هذا الذي جاء منه يعني أرجوك يعني خليك في الموضوع هو الموضوع طيب هو هذا فأنا إيه؟ أنا بس أنا فهمت الفكرة أنا التي تقولها وأنا جوابا لزميلي أنت تريد أن تقول النظام الإسلامي القانوني يعتمد على ثلاث ركائز كلام جميل جدا وهي الفقه والقضاء والتشريع هذا أمر مهم جدا ليس هذا فقط أرجوك أن تضيف إليه لا أرجوك أن تضيف إليه أنه حينما تقرأ في الفقه الإسلامي فإن عليك أن تعرف أن هذا يمثل جزءا من جانب عملي وأن عليك أن تقيس بقى هل هذا الكلام من الناحية العملية صالح الآن أو أنه غير صالح هذا الاجتهاد مثلا يعني أنا أجد في رسائل الماجستير والدكتوراه مثلا من يتحدث عن العبيد وعن الإماء وعن ولسه الآن يعني أنه الختان بإجماع مجمع عليه وهذا الكلام يا عم انت فين والكلام خلاص الناس عرفت دلوقتي في أضرار معينة لهذا بالنسبة للمرأة المفروض انك انت تبقى واعي بقى لانك انت دلوقتي هو قاعد بيكرر الكلام اللي هو موجود في كتب الفقه حافظ برضو زي ما بقول بدون فهم طيب والجانب العملي فين الجانب العملي ده إدراك ما عليه الناس الآن وإدراك ما توصل إليه العلم الآن الطبي وغيره في الموضوع أنا أريد يعني أن أؤكد أن على من يدرس الفقه الإسلامي أن يكون أو أن تكون لديه حساسية أيضا بالواقع وإزاي أنك أنت تقدر تقرأ مثلا المعيار المعرب مع رسالة أبي زيد القيروان أو مع موطأ مالك أو غيره إن هنا ده شيء وده شيء مختلف جنس تاني إنما الجنسين الاثنين ينبعان من أصل واحد فإحنا لما نيجي نتكلم مثلا عن القياس في المستصفى نقعد نحفظ أركان القياس وشروط الأصل وشروط العلة ومسالك العلة والحكم وشروط تعديته إلى الفرع ده موضوع اعمل بيه ايه انا اقول لك اعمل بيه ايه نعمل بيه ايه لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هل كان ابو يوسف يسلم له ما قد خرج منه او عنه لو لم يكن ذا قاعده متينه في الفقه واصول الفقه لا انا هقول لك بقى نعمل بيه ايه لا انا هقول لك نعمل في الكلام ده بشكل مباشر سيبك بقى من ضرب الامثال انا هقول لك ان الكلام اللي كنت اقوله قبل قليل ان القياس يعمل بكل حنكه وبكل فراغ بالنظر الى اراء الائمه لان الائمه اجابوا في مسائل وفي فروع معينه فانت تستطيع ان تستخدم القياس في تعديل احكام هذه الفروع الى فروع اخرى او الى فروع جديده يبقى انا عرفت هنا فايدة القياس وأبقى أنا لما أجي أرى القياس أبقى فاهم كويس قوي أن كل هذا الكلام الجزئي الكثير جدا جدا يعني الفايدة العملية أو كيف يمكن أن أستخدمه المسألة هنا يا جماعة مهمة جدا إحنا بنقرأ كثير ساعات وبنحفظ أيضا كثيرا لكن الفايدة العملية لهذا الذي نحفظه احيانا لا نسال هذا السؤال يعني نحن مثلا حينما نتحدث عن القياس فاننا لا ندرك بالضروره مثلا ان القياس بامثلته المحفوظه في كل كتب اصول الفقه ليس مرتبطا فقط بهذه الأمثلة، ولكن إنه يعمل بشكل أكثر غنى وثراء عندما يعني نعتمد عليه في التخريج على أقوال الفقهاء. يبقى كأن القياس يحتاج، القياس دائما لا يعمل إلا عندما يكون لديك معلومة جاهزة وأنت تريد أن تعدي هذه المعلومة إلى مناطق أخرى جديدة. لكن مثلا حينما يعتقد المستصفى أن الاستحسان من الأصول الموهوم، أنت هنا مش هتقرأ مش هتحفظ، أنا مش بقولك احفظ، لكن حينما يعني فكرة أن تنقض ما تقرأه، مش المسألة أن أنا قاعد أقرأ وخلاص يعني على المغني يعني، لا، حينما ينقض الشافعي والمستصفى أو الغزالي الاستحسان على النحو الذي انتقد به هذا المبدأ، وبعدين عندما نجد أن الأحناف كانوا يعتمدون عليه كثيرا، لابد أن تثور لديك مسألة. يعني هل المطلوب الآن مني أن أقول لك عليك أن تقرأ المستصفى وخلاص؟ ما أعرف، لا أعتقد أن وظيفتي هي أن أذكركم بأن المستصفى يعني هذا أهم كتاب في أصول الفقه ثم أنصره ولا حاجة. إنما أنا لما يجي الشافعي والغزالي ينقدان الاستحسان، فأنا علي أقول لكم أن الاستحسان ده ما الذي ينتج عنه في الواقع العملي، وما الذي كيف يمكن استخدامه في الواقع العملي سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القضاء أو على مستوى الفقه. كون أنك أنت في الفقه تقدر تستغنى عن أي حاجة لأنك أنت بتشتغل نظري، فما فيش ضغط من الواقع عليك. لكن إذا كنت ستحاكم هذا الاستحسان أو ستنتقد رفض الاستحسان على المستوى العملي، فعليك أن تصف لي ما الذي يصنعه، ما وظيفة هذا الاستحسان أصلا، الوظيفة التاريخية والوظيفة النظرية أيضا. الوظيفة النظرية أظن أن الشافعية لم يدركوا أي أهمية للاستحسان منذ أن نفاه الشافعي وقنعوا بما لديهم من مبادئ أصولية وظلوا يعني يتداولون. إنما الاستحسان عندي هو الطريق أو هو الأسلوب المنطقي لإعمال القواعد القرآنية الكلية، والقواعد الكلية أيضا الموجودة في السنة النبوية. يعني أنت لما يجي عندك مبدأ زي لا ضرر ولا ضرار ثم تفرع عليه النظر في قضية الطلاق أو التفريق بين الزوجين للضرر، إيه القياس اللي أنت كيف يمكن أن تعمل القياس في هذه المسألة؟ أنا دفع ضرر عن شخص أو لبيع نفعه بين الزوجين، ده قياس يعني؟ قياس أولى. ها؟ لا، القياس احنا عايزين أصل وفرع. انت هنا بتتكلم يعني عن انه كل اوجه الضرر المتعلقة وش معنى يعني انك انت تريد ان تفسر لا ضرر ولا ضرار على انه على الاشخاص عموما عشان خاطر تعديه للزوجة، ليه من الاول الزوجة مش غير مشمولة في ال في في في النص نفسه؟ نعم نعم. نعم. كلية. وماذا عن الفقهاء الذين لم يدركوا ذلك؟ مثلا يعني الأحناف، الأحناف على جلالة قدرهم، والشافعية أيضا لم يدركوا أن هذه القاعدة تنطبق على القاعدة المالكية. ليه؟ نعم؟ ما أنا بقول يعني ليه المالكية وحدهم اختصوا بالذهاب إلى هذا بالفهم الحقيقة. يعني أنا طبعا أنا بس هل الأساس هنا قياس ولا استحسان؟ استحسان. يبقى لما الشافعي يقول لي أنا ما عنديش استحسان، يعني أرض القياس والاجتهاد. وأنه هو الكل متفقون يا دكتور، الكل متفقون على أن لا يكون، يبقى المسألة لا، يعني إحنا مش بنائش دي. أنا بنائش أنه حينما تقرأ مثلا موقف الأحناف، موقف الشافعية من الاستحسان، فإن عليك أن توافق أو ترفض. بناء على إيه؟ بناء على فهم أننا نتحدث عن نظام قانوني عملي. فستجد بقى أن المبادئ الأساسية الموجودة في القرآن وفي السنة زي مثل العدالة، الرفق بالضعيف، التكريم للإنسان، الحرية، المساواة، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، كل ده هتشغلوا زي كيف ستعملوا؟ بقياس؟ بإجماع؟ لا، استحسان. فضل أو بحكاية مصلحة مرسلة. ما فيش حاجة اسمها مصلحة مرسلة، هنا مصالح كاملة يعني ما شاء الله. نعم. ازاي نقول مضاربه الزوج للزوجه ضرر، والضرر يجب وقفه؟ لذلك مضاربه الزوج للزوجه يجب وقفه. ده قياس الشكل. ده قياس ايه؟ ده قياس ارسطو على فكره. لا، انما القياس الفقهي غير كده. القياس الفقهي انك انت تجيب اصل. يا استاذ، يا استاذ، في القياس الفقهي لابد ان تذكر لي اصلا منصوصا عليه. ما هو النتيجه متضمنه في المقدمه. يعني مضاره، انت بتقول مضاره الزوج بزوجته ضرر. ايه ده؟ ده ايه ده؟ صح. لا، يعني ما ينفعش انك كده تقول لي مضاره الزوج بزوجته ضرر وكل ضرر يجب رفعه. فايه اللي مضاره الزوج يعني؟ لا، انت تقصد ان تقول منع المراه المتضرره من امساك زوجها بها من الطلاق ضرر. تمشي كده؟ طيب. لا يعني، يعني لا يعني انه احنا بنتكلم عن مساله معينه اللي هي منع المراه من طلاق زوجها عند الاضرار بها. بس انت ما عندكش اصل تقيس عليه. انت عندك اصل عام كلي انت تريد ان تترجمه، زي ما مثلا يعني حاجات كثيره بنشوفها في الفقه. اللي هو ايه؟ ايه بقى؟ تعريف الكلي. كلي. تعريف الكلي. ما يصدق على الافراد كثيرين. كلي، اه يعني تعريف الكلي. له افراد. له افراد كثيرين. هذا اللي مثلا افضل الافراد الكلي. انا بس يعني عايز عشان خاطر ما نمشيش في الجدال ده كتير، ان احنا عندنا مبدا عام. هذا المبدأ لا ضرر ولا ضرار ينطبق على حاجات كثيرة جدا، مئات الأشياء، آلاف الأشياء. وهذه هذه القاعدة العامة بطبيعتها، قاعدة كلية بطبيعتها، يمكن أن تستند إليها كما هي، ما فيش داعي انك انت تحطها لا في قياس ولا في اي حاجه خالص، لان هي بنفسها يمكن ان تقود الى الى الاحكام المتفرعه عنها. دي كلها احكام متضمنه بداخلها، ما انتش محتاج الى واسطه من قياس او الى غيره لكي تعملها او توظفها. يعني نفترض انه ما فيش قياس خالص، الا تستطيع ان تعمل هذه القاعده على قاعده على حكم تطليق الزوجه للضرر؟ يمكن او لا يمكن؟ يبقى ايه بقى جايبه ليه؟ يعني انا قادر امشي لغايه هنا، ليه بقى استخدم اله معينه في المشي؟ القاعده نفسها تستطيع ان تصل من خلالها الى تطليق الزوجه للضرر، او يمكن ان تصل من خلالها الى منع المالك من استخدام ملكه اذا ادى الى الضرر بالجيران مثلا، او اذا ادى الى الضرر بالغير. القاعده نفسها يعني تستطيع ان تستخدمها بنفسها للوصول الى مئات التفاصيل او مئات الجزئيات، وهي قاعده من اغنى القواعد الموجوده في الفقه الاسلامي، ومهمه جدا بالنسبه ل في نظم قانونية كثيرة لم تستطع أن تصل إلى هذه القاعدة لغاية دلوقتي يعني. فالمسألة هنا أن أنت عندك قواعد غنية جدا، وإصرار والإصرار على أن تعمل في إطار قياس معين، أنت مالكي؟ طب وإزاي بقى تبقى بتفكر بالطريقة دي؟ الاستحسان عند المالكية شيء مهم. نعم؟ طيب يعني يعني المفروض ان الاستحسان عند المالكيه يصلح بذاته ان يولد احكاما كثيره جدا للجزئيات بذاته، مش لابد يبقى عن طريق قياس. الاحناف خافوا من الصرامه المنطقيه الموجوده في الفقه الشرعي في اصول الشرعيه، فأرادوا أن يفسروا الاستحسان يعني تفسيرات مختلفة غير حقيقية فيما أعتقد يعني. طيب يعني المهم إن إحنا ونحن يعني دائما السؤال لماذا وما وظيفة هذا القصد أو هذا المبدأ وما النتيجة أو النتائج العملية المترتبة عليه؟ هو ده السؤال اللي أرجو إن هو وإنت بتقرأ المستصفى مثلاً الغزالي وهو يضع مثلاً الأصول الموهومة أو تحت الأصول الموهومة الشرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة أيضاً، طبعاً كل ده كلام يعني أنا أعتقد إنه الرد عليه أو رفضه لا يكون بقى بالوسائل بالأدلة النظرية، ولكن انه يكون بان نفهم ان ده نظام قانوني عملي يحتاج الى هذه الادوات، الفقيه يحتاج اليها في العمل ويحتاج اليها في يعني. اريد ان اؤكد مره اخرى ان المستصفى فيه عيوب جوهريه يعني حقيقه، برغم ان هو بيقدم نظريه معرفيه فقهيه على اعلى مستوى، لكن العيوب الأساسية الموجودة أنه رفض الأصول اللي اعتبرها موهومة وهي الاستحسان والاستصلاح وشرع من قبلنا. أنا ما عنديش مشكلة في شرع من قبلنا، لكن عندي مشكلة كبيرة جدا في رفض الاستصلاح والاتصال عنده، يعني هو أراد أن يفسر أو أن يستقطع أو يستثني بعض أنواع المصالح اللي هي الضرورة الكلية والقطعية وإيه تاني؟ ثلاث حاجات. أن تكون كلية قطعية ضرورية. فدي هو استثنى هذا، لكن المصالح يعني حتى المصالح الأخرى هي غطاء أو مكمل لمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، أيضا مكملات للمصالح الضرورية. هو أراد أن هو يستثني هذا بناء على أن النصوص نفسها أكدت فكرة الاضطرار، يعني أو أكدت الاستثناء في معرض الضرورة. يعني القرآن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالمسألة هنا أن النصوص أو القرآن كلام كثير جدا عن الضرورة، وعلى فكرة ده يعني مفهوم قانوني تطور فيما بعد جدا، يعني في العصر الحديث تقريبا أو يعني قبل العصر الحديث بقليل، فكرة الضرورة يعني. ففي القرآن المصطلح موجود والمفهوم موجود، والغزالي اضطر إن هو يعمل يعني نوع من الاستثناء على الغزالي، أنصر على الشافعي. يعني الغزالي عمل الشافعي يرفض كل حاجة، يعني هو عنده القرآن والسنة والإجماع والقياس، مش كده ولا مصلحة ولا أي حاجة. فالغزالي جاءوا وراء أنه يعني لا سبيل أمامه إلى الاستمرار على هذا الموقف، فبدأ يتحدث عن أنواع من المصالح اللي اعتبرتها النصوص. فده كلام يعني كأنه رجعت للمبادئ العامة الموجودة في النصوص. وما دام النصوص كلمت عن الضرورة، كلمت عن العدل، كلمت عن المساواة، كلمت عن يعني في مبادئ كثيرة لا يمكن أن تعمل إلا في إطار الـ ما يمكن أن نسميه بالاستحسان، مبادئ عامة يعني تعمل. ده بالنسبة للمستصفى. أنا محتاج أن أتكلم معكم عن كتابين تانيين، أولهما المعيار المعرب، وإذا استطعت أن تقرأ 100 صفحة من المعيار فقد فهمت ما أريد أن أقوله لك. والكتاب الآخر هو التشريع البنائي لعبد القادر الأوردي. أنا كنت أكثر طموحا يعني من قبل، لكن بعد مناقشة اليوم يعني سأكتفي بهذين الكتابين. كان يعني اللي يعرف يعني اللي يقدر يقرأ، عشان أنتم بعد كده ستبدأون في البحث عن موضوع ولن تستطيع يعني أن تجد موضوعا يمكن أن يكون مناسبا الآن بدون أن تقرأ هذه الكتب الأساسية، وأن تفهم يعني النسق الفني للفقه الإسلامي. فأنا سأختار يعني كتابا حديثا اللي هو كتاب عبد القادر عودة، وكيف أنه استطاع أن يجمع هذه الجزئيات. يعني الفقهاء كانوا يصنعون نفس الشيء، جمع الجزئيات وأعمال الله في نسخ من القواعد أو من المسائل الأساسية التي تحمل مبدأ من المبادئ الفقهية. هو ارتفع قليلا إلى إطار النظريات، يعني بدلا من أن يضع المبادئ في أمساق جزئية فإنه ارتفع عن هذا المستوى إلى أن يتحدث في إطار النظريات. لعبد القادر عودة كتاب التشريع الجنائي، اكتشاف يعني حقيقة الكتاب ده كشف مهم جدا. وما لم تستطع أن تقرأ مثل هذا الكتاب مع شيخ فأنت هتقرأه مش فاهم حاجة، يعني برضه زي ما تقرأ الرسالة وانت مش فاهم برضه الرسالة دي فايدتها ايه ووظيفتها ايه. بالنسبة للمعيار هو امتداد لفكرة ولاد مصر او قبطوها. نوازل او قضايا أو مسائل حادثة في القرن العاشر وما قبله وهذه النوازل ألحقت أيضا القضاة، هؤلاء القضاة في منطقة الشمال الأفريقي كرروا تماما ما كان يقوم به القضاء من قبل، اللي هو إيه؟ الرجوع مرة أخرى، لأن الفقه بجزئيات هذه المحكمة لا يستطيع أن يلبي كل الطموحات، إنما اللي يستطيع هو المبادئ الأساسية الموجودة في القرآن وفي السنة. الفقه مهما كان بطبيعته جزئي ومتعلق بأوقات معينة، إنما حينما يأتي القضاء ويجدون حوادث كثيرة بعضها طبعا يستفيدون بها من الفقه، إن أنت هتلاقي إن القاضي بعد أن يقول حكمه المؤلف سيعلق على هذا الحكم بأن يبين لنا ما هو موجود في الموطأ والمدونة والمقدمات الممهدات وخليل وبعض الشروح الأخرى في وبداية المجتهد وما إلى ذلك. ففي أحكام قضائية يمكن الاستئناس فيها بكثير من الموجود في كتب المذهب المالكي، لكن هناك بعض القضايا اللي الطريق مسدود لإقامة العدل بالنسبة لهذه الكتب، وعلى القاضي أن يرجع إلى الأصول. إذا سأقول رب رب نحن في القرن العاشر أظن، يعني هناك قضية يعني أنا أخذتها لأنها توضح يعني ما أردتها أن أقوله، هي قضية ابن عرضون. قضية ابن عرضون. عرضون. بالضاد بالعين والراء والألف والضاد والواو والنون. عرضون ابن عرضون. القضية هنا تعرفها أيها المالكي؟ تعرف ابن عرضون؟ سبق لك؟ هي قضية امرأة طلقت من زوجها الذي كان يرعى أغنامه، زادت كثيرا جدا أيام زواجهما، وهي كانت تساعده تأتيه بالطعام وتحل محله أحيانا عندما يتعب أو عندما يريد أن يقيل أو عندما تكون لديه ظروف أخرى، عند غيابه كانت تحل محله وتربي الأولاد وتحفظ البيت وتقوم بأشياء كثيرة، وكانت النتيجة أن الله وفقهما وزادت الأغنام كثيرة، القطيع زاد كثيرا جدا بهمة هذه السيدة وبجهد زوجها أيضا، ثم طلقها. ما الذي يجب أن يحدث في كتب المذاهب الفقهية؟ مع السلامة، مش كده؟ وآخرها المتعة، مش كده؟ هل هذا من العدل؟ قرر فعلا حقها في نصف ما أضيف إلى ملك الزوج أثناء حياتهما الزوجية، لأنه هو العدل، ولأن هذه الزيادة إنما حدثت باكتسابها واكتسابه، وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يبقى هذا القاضي بعد تقريبا يعني 9 قرون استطاع أن يرجع إلى الأصول القرآنية وأن يصدر حكما يتفق مع العدالة ويعمل قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. هذه هي كتب النوازل أو كتب القضاء، لن تجد ذلك في كتب الفقه. نعم استريح. فقيه من الصعيد عمل كتاب طلعت عليه في الحاجات المقوله في الندوه سابقا محروف بجاوي، كان عمل قوانين ضرب نفس القوانين. محروف بنياو عمل قوانين؟ كان كتب في لا ارجوك توريها لي، لأن نشر كتاب الرجل ده كتاب المقارنات التشريعية بتاع مخروف المياه. انا اقصد كتاب المقارنات التشريعية دي. لا لا لا ما اسمها خالص. لا ما تبيعش الميه في حرف الستين مش هينفع. لا مخروف المياه وده شيء مهم جدا ان احنا برضه يعني سنستغرب يعني قليلا يعني هذا الحكم الذي قرره المعارضون لا يبدو ان الفقهاء اعجبوا به. بيعمل ايه؟ ما الذي الرجل ده يعني ما لهذا الرجل؟ فقد عقله يعني مش هينفع يعني. ولهذا تجد ان كتب الفقه حتى التي جاءت بعد المعروضون صمتت عن هذا الحكم، وحتى لم تجادل في صوابه او في خطأ. لكن يعني ما اريد ان اقول ان كتب النوازل ستجدون فيها يعني اللي هي فكره اعمال المبادئ التشريعيه الاساسيه. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. إذا جئت تطبقها في هذه القضية بقياس هل يمكن؟ بقياس هل يمكن؟ لا ما فيش فيها قياس. بس كل زوجة بتساعد زوجها يعني مش معنى. نعم كل زوجة بتساعد زوجها لأن ربنا هي لها قاضي مفترض. إنما فعلا هو ما دام إنها بتساعد زوجها يبقى لها حق، لها حق في كل ما أضيف بسبب هذه المساعدة. بس هنفتح باب آخر. ده جزء من ملكة. هنفتح باب آخر يا دكتور بسبب أن الطفل. يوه افتح بقى ولا أنت ما تفتحش، لكن هي الآية بتقول لي إيه؟ للرجال نصيب مماشي. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء، أنت هتعمل إيه بقى؟ تفتح ولا ما تفتحش؟ أنا مالي؟ يعني أنا إذا كنت أنا يعني الفلوس اللي هجيبها مثلا أروح أشتري بقى موز مش عاجبك تاخد فلوس مني؟ يعني ما ينفعش. يعني هي المسألة هنا إنه إحنا تطبيق آلي للقاعدة هو الواجب. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، قاعدة بذاتها وليس بقياس ولا بأي شيء ولا باستحسان حتى. القاعدة بذاتها تؤكد إنه هذا يعني ما أضيف إلى ثروة الزوج أثناء حياة الزوجين بسبب من جهة الزوجة يعني تفضل تفضل يا استاذ تعريف بسيط بس وانت لو صح هذا القول لكان للمرأة هذا الحق حتى وان لم يحدث الطلاق. صح برافو عليك. صح صح جدا انا موافق معك. بس هي مبنى الحياه الزوجيه على التسامح يعني بحق هي حقوقها لكن امتى بيتاكد هذا الحكم؟ عند الطلاق. انما هو المفروض فعلا قرايبك في البلاد يعني كان يشتري فدان ولا حاجه للزوجه مش كده؟ اما يشتري فدانين ثلاثه يروح كاتب حاجه باسم الزوجه برضه كانوا بيعملوا كده يعني كده والناس اللي هي عارفه ربنا تعمل المفروض تعمل كده يعني مش وقرايبنا كانوا بيعملوا كده بصراحه يعني ما اعرفش انتوا قريبكم بتعملوا ايه. هي قضيه الواقع لما تكتب الحكم انه مش مكمل الحكم لكن ما تكتبش الى رسالته يعني تعامل العقول بمسائل المرحلة تحقق معها ان هي اصلا تعامل مع العقول، هل هو مبني على التبرع ام مبني على تبرع الإجارة؟ يعني عملها مع العقول هل هي متبرعه به ولا مبني ان هي لا هل تستحق اجيره عنه وتستحق الاجره؟ لا هو هو ابن عرضون. ابن عرضون انا اتخيل ان هو عمل ايه، انه مرات السيدات البدويات المطلقات ذهبن دون شيء بالمتعه خلاص، فواجب جدا ان واحده منهم تقول له منك لله ضيعت حقي. فهو اصل ايه اللي يخليه واحد بعد تقريبا 9 قرون ياتي ويفطر الى هذا المبدا القراني ويطبقه؟ لابد ان في ضغوط عمليه، لابد. يعني اصل الفكره، على فكره يعني ده موضوع تاني بقى، الفكره لا تاتي من الذهن ولكن تاتي من ضغط الواقع. فلابد ان هو القاضي، هذا القاضي لابد ان امراه مطلقه لعنته واخرى شكته لله عز وجل، ومن أقربائه أو من قريباته من تحدثنا معه في الموضوع. أنت بتعمل كده ليه؟ أنت مش عارف إن أنا إن هو غني وإن لولا مساعدتي ولا كان زاد عنده تعريفك؟ يعني يعني كل ده ممكن أن يحدث في الواقع. والقضاء عادة يعني ما يعني يقيمون المعوض في مبادئ الفقه. يعني انا عندي اسئله كثيره جدا يعني. قضيه ابن عرضون مبنيه على واقع ارى ان هو قبل ان نحكم انه خرج عن اطار المذهب او خرج عن اطار الفقه الذي وضعه الفقهاء، نقف على ملامسات الواقع ونقف على الادله. يعني هذا وان كان هو دليل ذكره، لكن لابد ان نقف على ملامسات الفقه. ابن عرضون كيف انت لسه الحكم ما دخلش دماغك؟ دخل دماغه بس هو ده. لا الحكم، الحكم واضح جدا، الحكم واضح جدا، وواضح الاهداف العمليه اللي وراه، واضح الاستدلالات اللي هو استدل بها. وانا يعني في الحقيقه انا شايف ان هنا يعني نموذج جيد جدا لكيف يمكن للقاضي ان، مش هقول انه يعني ساقول ان يعين الفقيه في العمل. يعني على الفقيه في الواقع ان يستمع ما الذي قام به القاضي. وفي معظم الاحوال كانوا يستجيبون بالفعل. يعني عندي امثله ممكن اقولها بس مش من ده. اتفضل. ممكن حضرتك شيء اخر نوضح فيه، ان في اوقات المتمرس على الفقه يجد ان القاضي او المفتي او الفقيه في بعض الاوقات يذهب الى الادله العامه ويستطردها وينشرها من القرآن من السنة من، وفي نفس الوقت هذه الأدلة منتظمة مع قواعد المذهب مع أصول المذهب ولا تخالف. يعني المذهب لا يخالف هذه الأدلة ويأخذ بها. أنت ليه صعبان عليك أول المذهب يعني؟ أنا أقصد بشيء يعني لماذا يعني تدافع عن أن المذهب يعني حتى وإن بدا حكم القاضي خروجا على المذهب فإنه يمكن أن ننظر في رد رأي الحكم القاضي إلى المذهب. يا عم لا ليه يعني، هو المذهب ده قرآن ولا حاجة؟ قبل أن نحكم أنه خروج على المذهب لابد أن أحقق. إحنا عندنا 9 قرون الفقهاء يتحدثون عن أن المطلقة حقوقها تنحصر في كذا وكذا وكذا، نفقة العدة، المتعة، أجرة الحضانة، يعني مع بعض محفوظ. هل أصبح هذا الحكم أصلا؟ هذا السؤال. هذا الحكم الذي حكم به القاضي هل هو أصبح أصلا فمن بعده جاء وبنى عليه؟ أنت بتسأل أسئلة فقهية بس. لا أنا أسأل من الناحية العملية. لا عملية أسأل من الناحية العملية. بعض القضاة فعلا، بعض القضاة تتابعوا على هذا عدد كبير من القضاة، لكن يبدو ان شوكه الفقه والفقهاء عارمه جدا فيعني خمد هذا. لا انا بتحدث عن رد الفعل في كتب الفقه المختلفه، حتى في المدونات الحديثه الخاصه بالاحوال الشخصيه لا يوجد رفق الآن الحكم رغم سطوة الجماعات أو الحركات النسائية. يعني لا يوجد. إنما المفروض إن هم لو يعلمون بحكم هذا القاضي لعرضوا عليه النواجذ. وأي قاضي؟ أنا الرجل واقف بس. تفضل. أجيرة إيه؟ ليه أجيرة إيه؟ بالمهر يعني؟ أمال إيه؟ اشتراها بالمهر يعني؟ أنا حاجة؟ يا عم دي اكتسبت ولا ما اكتسبتش؟ استنى بس هي اكتسبت. استنى بس السؤال، هي ساعدت في اكتساب الزوج ما اكتسبه ولا لا؟ بنسبة قد إيه؟ لا يمكن هي لا ساعدت، هو القاضي لا لو انها نايمه في السرير طول النهار وقاعده تتكلم في التلفزيون او في التليفون ده موضوع تاني يعني. انما الست البدويه دي ست منتجه فعلا زي الفلاحات في بلدنا. اتفضل. بناء الحكم ينبني من انما ابني الحكم لابد من قبل ان يتصور والتكليف. ما تروح تقرا انا هقول لك على حاجه، ما كانش في حركات نسائيه على فكره، لا، انما الراجل بيطبق بنزاهه شديده جدا الايه او القاعده القرانيه وللنساء نصيب مما اكتسب. وهو انت تنازع كرجل عاقل، تنازع في ان مجهودات هذه السيده اثمرت او ساعدت على هذه الزيادة اللي حصل، هل ممكن أن تنازع في هذا؟ نعم، ونازع. أنت تنازع؟ إذا عايز شيء ده متغير من بيت لبيت. من حكيان؟ الحمد لله أنك أنت مشيت مع أبوك. إزاي أضع قاعدة على شيء متغير من بيت لبيت؟ ما أقدرش أعمل تعميم خاطئ. ما هو القاضي لا يعمم على فكرة. طبعا هذه القضية. القاضي ده حكم، ده حكم إيه؟ حكم عام؟ لا. والحكم مزيف. نعم، مزيف. ايه الفرق بين عمل الفقيه وعمل القاضي؟ القاضي على عينها بظروفها بصيامها. بالظبط كده. فهي هو يعني وممكن او بعض الاحيان يخليها ثلاث ارباع يعني. ممكن يدق ولو كلمت ثاني يخليها كله يعني. اتفضل يا مالك. اكتسبت بعض هذا المال. أهو اللي أنت بتعمله ده بقى مش حكم قضائي، حكم فقهي. لا هو يستلم الحكم، يقدر الحكم يعني. طيب. هو كيف استنى بس انا هريحك جدا. انا فاهم انك انت عايز تدخل اكتساب المال ضمن عقد. لازم؟ لا مش لازم. انا دلوقتي اصطدت سمكه ملك مالي. انا اصطدت مالك سمكه. نعم، ملكك انت. ها؟ ليه ولأهل بيت؟ ليه؟ لا بتاعتي يعني. الاكتساب مختلف عن نقل الملك بالعقد. انت كأنك انت اردت ان تدخل الاول، تدخل الزيادة في ملك الرجل ثم بعد ذلك يعني تعطيها يعني عقدا زي مثلا إجارة او شيء من هذا القبيل. مش صح. هو القاضي ما فهمهاش كده. القاضي فهم ان النعجة دي زادت كذا، وان الزياده دي اكتساب مش كده؟ زياده دي ايه؟ اكتساب حصل فيه نماء او زياده او اكتساب. النماء ده كيف حدث؟ بعمل من الزوجه وبعمل مساوي من الزوج او اكثر. هو ممكن هنا يعني انت تتكلم عن ان ابن عرضون يعني قرر التنصيف يعني، وده يمكن يكون في شيء من المخاطرة، في شيء من المخاطرة. لكن على الأقل ينبغي أن نعلم أو أن نسلم بأن الاكتساب مثل التعاقد، مثل نقل الملك. يعني الاكتساب اللي هو الحصول على الشيء نفسه وتحويله إلى أن يكون مالا. يعني ليه النعجة ولدت خروف مثلا؟ باكتساب منهما، بعمل منهما. وإن هذا الخروف زاد ثمنه بعمل منهما، فمن المفروض إنه ده زوج وزوجة، ومبنى الأمر على التسامح، وإنها مش مضطرة إنها لكي تعمل. ده المذهب المالكي بيقول إنها مش من حق، مش من لا يجب عليها أن تخدم زوجها، مش كده؟ هي خدمت زوجها وخدمت أولاده. يا جماعة يعني حس العدل ده يعني شيء لا يشترط، وإنما يربى. سمعت يا دكتور عزيز؟ نعم. أظن إن يعني لو يعني نظرنا لهذا الحكم المنظور، حيث يعني للآية الكريمة للرجال نصيب ما اكتسب والنساء نصيب ما اكتسبن، فإن المرأة حتى من قال بوجوب الخدمة ففي الطعام. لا، ما فيش حد قال وجوب الخدمة. يعني في بعض العلماء، لكن لا لا لا. طب أكمل كلامي وسمعت. طب أكمل كلامي. تفضل. حتى من قال بوجوب الخدمة من بعض أتباع المذاهب فهي في الطعام والشراب، لكن لم يوجب أحدا عليها أن تعمل عمل الزوج، لأنه هو الذي يجب عليه النفقة على زوجته. فإذا تطوعت في هذا العمل وعملت عمل الزوج وساهمت في أن تزيد تركته، ثم حصل الخلاف، فهذه المرأة قد بذلت، وهذا البذل لابد أن يكون له عوض. من أين يأتي هذا العوض؟ من هذه الآية الكريمة، للرجال نصيب ما اكتسب والنساء نصيب مما. بس هي لم تتطوع. أنا بس يعني موضع على كل تطوع عوض. بس يعني أنا عندي اعتراض على فكرة التطوع، لأنها هي مش يعني مش متبرعة. هي الآن ما هي طبيعية، هي عملت، هي عملت قضية وبتطالب بحقها في زادها. عند الخلاف فيما زاد من مال الزوج. هي هنا معناها انها بتقول انا مش متبرع يا جماعه. عند الخلاف لم تفعل ذلك، لم تقل ذلك اثناء المساعده والاعانه، ثم قضيه العقد. طب انا عايز اقول حاجه، جمله اعتراضيه. انا عايز اجي في الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي، عايز اجي الاسبوع اللي جاي مرتين، وعايز اجي في الاسبوع ده مره كمان عشان خاطر يعني اتوقف بعد هذا. ها؟ فايه رايكم نيجي يوم ايه؟ ده السؤال، ده السؤال بتاعي. بكره الحد، بكره الحد، لا يعني الساعه 9 ممكن نقعد غدا ان شاء الله. طيب هل يمكن يوم السبت قبل يعني قبل هذه المحاضره بمثلا يعني الساعه 10 كده او حاجه؟ ممكن. نعم؟ يعني عندكم محاضرة؟ قبل الحادية عشر. قبل الساعة 10؟ الساعة 12. طيب إيه اليوم الآخر اللي من الممكن إن إحنا نيجي فيه؟ لا ممكن، ممكن بكرة؟ بكرة بكرة. الساعة كام؟ الساعة 9 10. لا لا لا لا لا بعد 12. دكتور ابراهيم الساعة كام؟ واحدة اخر. هكلمك بعد شوية. الساعة 2. الساعة 2 بكرة؟ الدكتور ابراهيم بيخلص الساعة 1. طب أنت ممكن الساعة 9 يا دكتور؟ ممكن صباحا 9 الساعة 10. ممكن أنا؟ خلاص 9 ل 10. 9 ل 10. من الساعة 9 بكرة؟ 9 ل 10 عندنا محاضرة، من 9 ل 10 ممكن؟ هو ده من 9 ل 10 ممكن حاضر؟ لا لا 10 الساعه 10 عشان محاضره. لا دي ساعه. لا مش هينفع. طب يا ريت يوم الثلاث. لا لا لا في ناس بالسابع متى الساعة 10 يا جماعة؟ طب ايه اليوم اللي غير بكره؟ ممكن ناخد الساعه 1:30 الساعه 1:30 بكره؟ الساعه 2 واحده ونص ناخد الساعه 1:30 والله كويس قوي الساعه 2 دي. كويس بكره خلص وراك اتفضل. طيب خلاص كويس كويس طيب. طب ايه المنع ان احنا نكمل النهارده دكتور؟ نخلص بقى المعيار ونبتدي. بس في كتاب تاني كمان تالت كتير قوي دكتور النهارده، بس عشان خاطر تشوفوا يعني اصلا انا كده هحس ان انا برضه ما عملتش الشغل كفايه. انا بس عايزكم تشوفوا مجله الاحكام العدليه. صعب جدا يا دكتور. انا يعني مش هطلب منكم كتير، يعني مش هطلب كتير في المعيار. انا كل الحكايه انا عايزكم تعرفوا الهيكل بتاعه ازاي، يعني ان هو بياتي بنازله او بقضيه من القضايا ثم يصل الى حكم فيها مستشهدا على ذلك بما. فانت ممكن جدا انك انت يعني اختار لنفسك اي قضيتين مثلا تعرفهم في المعيار، والسؤال مش هيزيد عن كده يعني. ثلاث قضايا خلينا يعني عشان خاطر نبقى في الجانب الامن يعني. هتختار لنفسك ثلاث قضايا وهتشوف شكل القضيه، يعني ايه المنهج بتاع المؤلف، انه بيجيب الحكم وبعدين يجيب الكتب المختلفه. طيب انا مضطر بقى يعني هتجيب الكتب المختلفه، فاحنا انا جاي على طول الوقت اهو. طب انا جاي يعني بكره ان شاء الله الساعه 2 هنستأذنك بس نخف القضايا في المعيار عشان احنا فرض علينا بحث نظر في كل القضايا. يا دكتور بكره ان شاء الله الساعه 2 ولا ايه؟ الدكتور ممكن يخف القضايا عشان البحث بتاع الدكتور رفعت، هو قال هيكون الكلام ده بكره، يعني ممكن نخلي العشرة نخليهم خمسه ثمان قضايا. بس خلي واحد يتكلم يا جماعه، خلي واحد شو. يتكلم يا جماعه هذا هو الصديق. انت في سنه ثانيه انت بتاع عدد السنه اللي فاتت وصلنا رايح دكتور عبد الله. بص يا استاذ يا شيخ ده المتكلم السنه اللي فاتت شكله ايه؟ شكله اللي هو اللي هو